بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: حديث آخر في الصورة. أخبرناه أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن جعفر البغدادي الزاهد قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا أبو العباس البراثي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وأخبرنا الحسين بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا أبو علي بشر بن موسى ابن صالح الأسدي قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن وجه ابن آدم على صورة الرحمن. ورواه أبو بكر الخلال والدارقطني بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن. ورواه ابن بطة بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن صورة الإنسان على وجه الرحمن. وذكر إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي في كتابه العظمة بإسناده عن ابن عباس قال: غضب موسى على قومه في بعض ما كانوا يسألونه، فلما نزل الحجر قال: اشربوا يا حمير، فأوحى الله إليه: تعمد إلى عبيد من عبيدي خلقتهم على مثل صورتي فتقول اشربوا يا حمير، قال: فما برح حتى أصابته عقوبة. من موسى؟ نعم. ها؟ نعم، أحسن عليك. خبر إسرائيلي ما يعني. نعم. انتهي إلى من؟ إلى ابن عباس حصل ذلك. بس. نعم. إيه، ابن عباس. ممن يروي عن بني إسرائيل. نعم. إسناده متروك بس. حصل ذلك. نعم. اعلم أنه يجب أن يحمل قوله فإن ابن آدم وإن وجه ابن آدم خلق على صورة الرحمن المراد به آدم، فحذف المضاف وهو آدم وأقام المضاف إليه وهو ابن آدم مقامه. هذا تأويل ليس بشيء. ابن آدم نقول المراد آدم، وين حذف المضاف؟ يعني الحديث ذاك أن خلق الله آدم على صورته يعني ابن آدم، يمكن حذف المضاف، أما هنا ما تجي، ما يجي حذف المضاف. ما هو المضاف؟ إحنا يعني عندنا مضاف ما حذف، ابن موجود، ولكن إذا كان الله خلق آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته، فابن آدم على صورته، على صورة آدم، على صورة آدم من حيث المعنى، يعني أن آدم لهم صورة وإن تنوعت صوره، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وصوركم فأحسن صوركم صور. والصورة يعني العامة مشتركة بين آدم وذريته. نعم. لكن ما يلزم من كون ابن آدم على صورة آدم أن يكون طابق. يعني تطابق من كل، لا، له وجه له سمع وبصر. وفي وجوه بني آدم ويعني ما يقال عنه إنه دميم أو يعني قبيح، وفي وجوه أخرى حسنة جميلة نعم الله صلى الله عليه. وأقام المضاف إليه وهو ابن آدم مقامه وقد جاء وأقام فحذف المضاف وهو آدم وأقام المضاف نعم ابن آدم هو مضاف آدم آدم في نعم هو مضاف ولا مضاف إليه مضاف ابن إليه. آدم مضاف إليه وأقام المضاف ابن الآن المضاف والمضاف إليه كلاهما موجود ما في شيء نعم. محذوف هذا يمكن يرد لو قال مثل هذا المعنى في خلق الله آدم على صورته المراد ابن آدم نعم نعم أحسن الله ها هو يتكلم على هذا التقدير هو قال المراد به آدم فحذف المضاف يعني خلق آدم فحذف المضاف لكن الحديث عندنا الحديث اللي هو روى الحديث هذا الذي يتكلم عنه يقول هو تقديره خلق آدم لا لا ما أبتق ما يصير ما يصدق فيه أنه حذف المضاف هذا يصلح للحديث السابق التأويل هو يقول يصلح بالنسبة للحديث السابق مش بس ترك نعم أحسن الله إليك وقد جاء القرآن بهذا قال تعالى في سورة الكهف قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة وتقديره خلق أباك آدم من تراب ثم أنشأك من نطفة وكذلك قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة وتقديره خلق أباكم آدم من تراب ثم أنشأكم من نطفة هكذا ذكره أبو بكر من أصحابنا في تفسيره ما يحتاج إلى خلقكم من تراب يعني بدأ خلقكم من تراب هذا معنى المثنى في القرآن معنى المتكرر في القرآن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فالأول في أصل النشأ والثاني في يعني في نشأة الأفراد والذرية ولا نحتاج إلى أن نقول أباكم ولا شيء نعم ولا في نعم أحسن الله إليك بعد قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وتقديره أخذ ربك من ظهر آدم الذرية وأضاف ذلك إلى بنيه يدل عليه رواه أبو بكر في كتاب التفسير بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون وذكر الخبر فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأخذ كان من ظهر آدم وإن كانت الإضافة إلى بنيه فإن قيل فلما أضاف الفعل إلى بنيه والفعل كان واقعا فيه قيل لأن الفعل كان واقعا عليه وعلى بنيه لأنه استخرج كل ذرية تخلق إلى يوم القيامة من ظهره ومن ظهر ذريته فيجوز أن تكون الإضافة حصلت إليهم لأنهم الأكثر ومثل هذا قوله تعالى فلما آتاها بعض العلم يرى أن الآية في شأن آخر وأن ما ورد في الآثار من أخذ ذرية من ظهر آدم هذا معنى آخر وما ذكر فيه من الميثاق أما الآية فهي عامة في بني آدم وأن الميثاق إنما هو ميثاق الفطرة التي فطروا عليها نعم أحسن الله إليك نعم والله رجع ابن القيم من وجوه كثيرة نعم ومثل هذا قوله تعالى فلما آتاهما صالحا يعني آدم وحواء جعلا له شركاء فيما آتاهما هذا توجيه هذا مرجع أنه انتقل الخبر عن الشخص إلى إلى الجنس، وهذا يناسب القول الصحيح أن الشرك لم يكن من آدم وحواء، ما كان منهما شرك ولا أشرك، إنما كان الشرك في ذريتهما، والآثار الواردة في هذا فيها في متونها نكارة، وهي كلها من إسرائيليات. نعم أحسن إليك. ومثل هذا قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، يعني آدم وحواء، جعل له شركا فيما آتاهما. جعل له شركا، والله عندي في الرسم كذا يا شيخ حسن. لا شركاء، اقرأ الآية إلا أن تكون في قراءة. أنا خشيت هذا. لا لا اقرأها صحيح حتى تراجع وتشوف هل فيها قراءة شركا. نعم أحسن الله إليك، لأنه مر ابن أحسن لك بعض الآيات يعني ليست مثل ذرياتهم. نعم اقرأ بس راجع وأخبرنا. أحسن الله إليك، يعني لما ولد لهما ولدا سموه عبد الحارث الذي هو إبليس، فقال تعالى فقال سبحانه: فتعالى الله عما يشركون، يعني إضافتهم الولد إلى عبد الحارث، وحصلت الكناية عنهم بلفظ الجمع، لأنها لو رجعت إليهما لكانت بلفظ التثنية، فيقول: فتعالى عما يشركان. وقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والمراد استمر السياق، تعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا ولا ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم من دون الآيات. استمر السياق في الحديث عن المشركين، جعل له شركاء فيما أتاهم، فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم أحسن إليك. وقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، والمراد بذلك آدم. وقد ذكر ابن قتيبة هذا في مختلف الحديث، أن معنى قولي خلقناكم المراد به خلقنا آدم، فإن قيل إذا حملتم الكلام على آدم كان ذلك تأويلا للخبر، وقد منعتم من التأويل. قيل: ليس هذا بتأويل، وإنما هو بيان أن هناك محذوف مقدر يشهد لظاهر القرآن، ونحن لا نمنع من ذلك، وهذه طريقة صحيحة، ويكون لآدم مزية بالذكر على ذريته. بعد حديث آخر في السورة. أقرأ المتن بس. أحسن إليك. وش الحديث؟ عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة، قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا أدري، فوضع يده حتى وجدت. لما أسري بي. إيه نعم. طيب أقول وأنت إليه. طيب بعده أحسن الله إليك. أهم يعني أصح وأصرح وأبعد الأحاديث عن التأويل حديث رؤية المؤمنين ربهم في الصورة التي يعرفونها كما تقدم، عندما كانوا أنبقوا وقالوا: هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. هذا حديث لا يتطرق إليه ما تطرق إلى حديث خلق الله آدم على صورة. نعم